ولما كانت الحلقة الخامسة بعد المئة وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فتقدمت إليه وركعت بين يديه وجعلت تروي له وتقص عليه. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد مما يرويه الوزير دندان للأمير ضوء المكان، عندما تقابل الجمعان وكادا يقتتلان، لولا أن برز ضوء المكان إلى وسط الميدان، وعرف ضوء المكان دندان، وطلب من الرجال أن يتعارفوا قبل النزال. فلما عرف دندان ضوء المكان، وعرف ضوء المكان دندان، تعانق الرجلان، وفرح الأمير وبكى الوزير. فلما سأله عما يبكيه، عزاه في أبيه، وقص عليه ما فعل الزمان، وكيف قتل الملك النعمان، وما جد بهم من الأهوال إلى أن قال: إحنا اتقسمنا فريقين، إشي في الشمال وإشي في اليمين، مش عارفين السلطان يبقى مين. انت واختك نزهة الزمان، غايبين بقالكوا سنين، محدش يعرف حيين ولا ميتين. والامير شركان ملك على بلاد المرجان، ثم مخفيش عليك اكتر الديوان كان ميال اليك. ليا انا؟ اصل انت غير اخوك، الناس هنا بيحبوك. ويكرهوا اخويا ليه؟ مش يكرهوه، انما يعني بيخافوه. وليه بيخافوا منه؟ من بأسه وشدته وعزمه وقوته. انت ما سمعت زعقته؟ انت ما شفتش غبته؟ ودي حاجه تخوف. طبعا تخوف. تخوف الاعداء يا دندان. ما فيش حد ما يخافش من شركان. على كل حال انت غلطان. غلطان أخوك شركان أنت ما شفتوش، وعشان كده ما تعرفوش. شركان أولى بالملك يا حضرة الوزير. أنت بتقول إيه يا أمير؟ عشان هو أخويا الكبير. أنا قلت كده من الأول يا مولانا الأمير. أنتوا بعتوا لأخويا الخبر ولا أنتوا نايمين؟ إحنا لسه هو قايمين. إزاي الكلام ده؟ أخويا لغاية دلوقتي ما علمش إن والده مات؟ ضروري الحكاية فيها سر، قولي. أقول لك إيه يا مولانا الأمير؟ إيه السر يا دندان؟ ولا سر ولا حاجة، إحنا بس كنا مختلفين. مختلفين على إيه يا دندان؟ مين اللي حيكون سلطان؟ ودي عاوزة خلاف يا دندان؟ مين غير أخويا شركان؟ راجع نفسك يا مولاي الأمير. أراجع نفسي في إيه؟ أنت تقدر تاخد الملك. إيه؟ تقدر تستول على كل حاجة. انت بتوقعني في اخويا ولا بتوقع اخويا فيا؟ دي خيانة يا دندان. انا والله قلت كده من الاول يا مولانا الامير. انت تواصل المسير، ما ترجعش معايا يا حضرة الوزير. تروح على بلاد المرجان وتقابل اخويا الملك شركان، وتقول له ان اخواتك بيقولوا لك البقية في حياتك هم بيعزوك فابوهم وابوك. أمرك يا مولانا الأمير. قل له يحضر في الحال ومعاه الجيوش والرجال عشان يستلم ملك أبوه، ويقوم معانا ناخد الطار من اللي قتلوه. أمرك يا مولانا الأمير. مستني إيه يا حضرة الوزير؟ مفيش، أنا حقوم في الحال. بس في سؤال. سؤال إيه؟ إحنا قدامنا شهور وأيام على ما يرجع الملك شركان. ودي مالها دي يا دندان؟ البلد هتقعد المدة دي من غير سلطان؟ أنا بالنيابة عن السلطان، أنا هحكم باسم أخويا شركان. في حاجة كمان؟ مفيش يا ملك الزمان، طريق السلامة يا دندان. عايش في بلاد المرجان، ما تعرفش اللي حصل للملك النعمان. أبويا إيه اللي حصل للملك النعمان؟ في كلام قال وفيه كلام ينعان، اخللنا المكان. اخلوا المكان. أدي احنا اخلينا المكان، إيه اللي حصل للملك النعمان؟ قبل الكلام والإشارة أنا حقدم لك أمارة، اتفضل. الله، خاتم الملك، الخاتم بتاع ابويا. وأمارة تانية، اتفضل. الله، الخرزة التالتة الدال المرحوم. مرحوم؟ انت بتقولي يا ست الشيخة؟ صعبا علي الموت اللي مات. مات؟ ازاي؟ انت بتقولي ايه؟ ازاي ما يبعتوليش؟ ازاي يبعتولك وهم قتلوه؟ قتلوه؟ مين هم اللي قتلوه؟ ابنه من عطرشاء ضوء المكان؟ عشان يستولى على السلطان. يستولى على السلطان، وده كله بقس من جده الملك كنعان. ليه يا ضوء المكان؟ ليه يا ضوء المكان؟ المرحوم كان يعتقد فيا ويعطف عليا ويثق فيا، وهو على فراش الموت بعتلي ساعة ما دخلت عليه شاورني وقال لي المرحوم انه حيموت مسموم، واداني الخاتم ورجالي اوصلهولك، وقال لي كلام اقولهولك. قال لك ايه يا ست الشيخ؟ قال لي قول الشركان يتقدم ويقطع صباعه الاقدم. انا هخليه يندم. ابن الجارية مهما كانت غالية اسمه ابن جارية عطرشان. ما تأمنش لابن العدوة ولا تنتظرش منه مروة. انا حوريه ابن الجارية. حاجة تانية، ايه؟ دوق المكان هيخدعك يا شركان. بعد اللي جرى وكان عاوزانا نخدع في ضوء المكان؟ هيبعت لك الوزير دندان. وليه يبعت لي دندان؟ قال عشان يعزيك في الملك النعمان. وليه ما بعتوش من زمان؟ اديك فهمت اهو يا شركان. دندان بيني وبينه حساب من زمان، قبل ما اجي بلاد المرجان هو اللي خلى ابويا يحبسني، وهو اللي خلى ياخد ابريزه مني، والنتيجه سابته وسابتني وراحت لحالها، لا انا طلتها ولا هو طلها. حاكم دندان دوها. انا قدها. اوعى تسمع منه. قبل ما يفتح بقه هتكون راسه عند رجله. انا حنتقم لابويا وحنتقم لنفسي. يا مقبول يا مقبول، دقوا الطبول، افتحوا الخزن ووزعوا السلاح، السيوف والرماح، نادي في كل مكان، موعدنا مع الفرسان في بلاد النعمان. ايه في ايه؟ الحق يا مولانا، الجيوش هجمت علينا. جيوش ايه؟ احنا عارفين دول ايه؟ احنا واقفين على ابواب المدينة لقينا الغبار جاي علينا، فهمنا انهم رجالتنا. ما عملناش احتياطنا شوية ودول هجموا علينا ونزلوا قتل فينا. والمعركة لسه دايرة؟ بتدور علينا. وهم فين دلوقتي؟ على اسوار المدينة. السيف والزرادية الحديد، اثبت انت، قول للقائد يثبت وبلغ الجنود، انا وراك في الحال، يوم النزال تبان الرجال. فين الفرسان؟ فين الشجعان؟ فين ضوء المكان؟ انت تبارز ضوء المكان. مين انت يا خالد الفرسان؟ انا اللي اعرفني في ماسي و واللي ما يعرفنيش انا اعرفه بنفسي. انا سبع البوادي، انا آتي للعادي، انا مطعم الوحوش، انا هازم الجيوش. انت قد كلامك مكانك، انا حوريك مقامك، انا اعلمك النزال. خد. انت ما تعرفش اسد الميدان، انا الملك شركان. شركان سيفك يا جبان. سيفي يا شركان؟ طبعا انت ما تعرفنيش عشان ما شفتنيش. استنى يا شركان. انا اخوك، انا اخوك. اخوك؟ انا ضوء المكان. دافع عن نفسك. ادافع عن نفسي منك؟ ده انت لو مديت ايدك تقتلني مش همد ايدي عليك. ودم ابونا يا جبان. دم ابونا له اوان، لابد تكفر عن ذنبك. ذنب ايه يا شركان؟ تغسل عارك بدمك. خد شركان. نزهة الزمان. نزهة الزمان؟ انت اتجننت يا شركان. يقتل ابوه يا نزهة الزمان؟ انت ما انتش فاهم. انت واهم. اغمد سيفك يا شركان، اغمد سيفك يا ضوء المكان. مين قالك انه قتل ابوه؟ الخرزة والخاتم. الخرزة والخاتم العجوزة سرقتهم. هي اللي جابتهم وهي اللي قتلت ابونا. العجوزة الصالحة دي مش الصالحة، دي الصعقة. الصعقة ام الملك حردوق، جدة ابريزة. انا دلوقتي فهمت، انا والله عرفت صوتها من ساعتها، لكن اللعينة كانت مغيرة صورتها. احنا مستنيين ايه؟ نادي على الرجال يوقفوا القتال. دقوا الطبول، دقوا الطبول، اضربوا الكاسات، اضربوا الكاسات، وقفوا القتال، وقفوا القتال. يا رجال، يا رجال. لم تكتف العجوز بقتل النعمان، وإنما أرادت أن يصطرع الأخوان، وكاد يقتل شركان أخاه ضوء المكان، لولا أختهما نزهة الزمان التي تداركتهما قبل أن يمضي القدر فيهما. وفي الحال نادوا في الرجال بوقف القتال، واجتمع الأخوان أمام الديوان، وبادر ضوء المكان فأعلن مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة الخامسة بعد المئة من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.